هذه الحجارة التي صارت كعبة وصار لها حكم خاص وصارت مباركة وصرنا نتمسح ونتبرك بها. الرسول أليس استلم الحجر الأسود وهو في ركن من أركان الكعبة؟ الرسول أليس صلى في الكعبة؟ في الكعبة صلى في الداخل الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال يا إخواني، ماذا تكون الكعبة الشريفة بالنسبة لنبينا محمد؟ ماذا تكون الكعبة أمام نبي الله محمد إذا كان المسلم أفضل من الكعبة؟ المسلم أفضل من الكعبة، والرسول أفضل خلق الله على الإطلاق وأكثر خلق الله بركة. والآن انتبهوا، والآن انتبهوا جيدا، هذه الحجارة التي في الجبال قبل أن تؤخذ، لو كنا نمشي في هذه الجبال أو كنا نمر فيها هل كنا نقبلها؟ لا. شو؟ لا. هل كنا هذه الحجار اللي بالجبال بنبوسها؟ لا. نتمسح فيها؟ لا. نحملها ونتبرك فيها؟ لا. لا. متى صرنا نتبرك بها؟ لما صارت كعبة، لأنه صار لها حكم خاص. الآن لو مررت أنت في الجبال فبصقت على كل جبل تمر فيه هل تكفر؟ لا. لكنك إذا بصقت على الكعبة تكفر. شو؟ لو أنت مرأت على جبال لبنان وبصقت ومشيت هل تكفر؟ لا. ما بتكفر، بس لو رحت بزقت على الكعبة تكفر، لأنها صارت من شعائر الإسلام. الكعبة شعيرة من شعائر الإسلام، والله قال عنها مباركا، فالبصق عليها دليل الاستخفاف بها أم لا؟ فهو كفر، فهو كفر. شفتوا ليش قلنا صار لها حكم خاص؟ ثم انتبه معي الآن أيضا، هذه الكعبة الشريفة لما لها من هذا الحكم الخاص صارت مباركة، صارت مباركة، وأنبياء الله أكثر بركة منها. فإذا جاز التبرك بالكعبة التي هي مجموعة حجارة صار لها حكم خاص، كان التبرك بالأنبياء جائزا من باب أولى. فهمنا المسألة؟ وانتبهوا بعد معي، وانتبهوا بعد معي. قال الفقيه بدر الدين الزركشي، قال الفقيه بدر الدين الزركشي، وين؟ في أي كتاب؟ إعلام الساجد بأحكام المساجد، كتاب ضخم مطبوع طبعا قديمة في مصر، عندنا نسخة منه. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ من أراد أن يتبرك بالكعبة لا يأخذ الطيب الذي وضع لها عليها. ليش؟ لأن المتبرع شو قصد بوضع هذا الطيب للكعبة؟ ليبقى عليها، ما هيك؟ فبتجي بتاخذ هذا الطيب لألك، تصرفت بخلاف شرط المتبرع، ما هيك؟ والرسول يقول المسلمون عند شروطهم. هذا اللي جاب الطيب وحطه للكعبة ماذا كان قصده؟ شو نيته؟ شو مراده للكعبة؟ قال ما بتاخذ هذا الطيب لألك عبيتك، إنما ماذا تفعل؟ اسمع ماذا يقول بدر الدين الزركشي: وإنما تأتي بطيب من عندك فتمسحه بالكعبة وتأخذه ليصير مباركا، ليصير مباركا، لأنه هذا الطيب لألك، انت اشتريته جبته من بيتك وجيت على الكعبة مسحته بالكعبة واخدته صار مبارك. طيب غير الطيب الطائية تعيتك القلنسوة تقدر تمسح فيها الكعبة بصير فيها بركة. طيب الرداء اللي معك، المسبحة اللي معك، الخاتم يلي لابسه، إذا حطيت إيدك على الكعبة والخاتم لمس الكعبة صار في الخاتم بركة وفي يدك بركة، وثوبك الذي تلبسه قميصك إذا التصق بالكعبة صار فيه بركة أيضا. طيب هذا مما ذكره العلماء، هذا مما ذكره العلماء في مسألة التبرك بالكعبة الشريفة. لو غسلته لا تذهب البركة، يعني لو واحد أخذ قطعة من الثوب الذي على الكعبة بعدما يرفع عنها ويوزع للناس فوصل إليه قطعة، هذه القطعة لو غسلها هل تذهب البركة؟ وهكذا ثوبك. انتبهوا، ما حدا بياخذ مقص وبيروح على الكعبة بيقص من ستار الكعبة، ما دام الستار عليها لا يقطع منها ولا يؤخذ منها، إنما على حسب ما جرت به العادة. يعني بعدما يغير الستار بيشيلوا القديم بيحطوا جديد، القديم بعض اللي هن متصرفين في الستار بيقسموه بيوزعوه على الناس، ساعتها فيك تاخذ. فإن وصل إليك شيء من ستار الكعبة فغسلته البركة لا تذهب، تبقى البركة فيه. وانتبهوا يا إخواني، هذا بالنسبة للكعبة، وهذا دليل من القرآن، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اسمع وانتبه. وقال ربنا سبحانه في القرآن الكريم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرآن، بعدنا لهلأ عم نحتج بالقرآن. شو هو مقام إبراهيم الوارد في القرآن؟ ليس قبرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. مقام إبراهيم ليس المكان الذي دفن فيه إبراهيم، لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دفن في مدينة الخليل في فلسطين، فرج الله عن أهلها. آمين. انتبهوا، مقام إبراهيم الذي عند الكعبة منه قبر، ليس قبرا، إنما هو حجر. عند بناء إبراهيم للكعبة كان يعاونه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، يقف إبراهيم على حجر، إبراهيم يقف على حجر، إسماعيل يناوله حجرا، الحجر الذي تحت قدمي إبراهيم يرتفع به كالمصعد، فيضع الحجر الذي في يديه في جدار الكعبة، ثم الحجر الذي تحت قدميه ينزل به، وهكذا صار له كالمصعد. وأثرت قدم إبراهيم في هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم، الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، وأثبت هناك فيما يسامت ويقارب باب الكعبة. هل اليوم صار متحرك القفص، صاروا بيزيحوه، لكنه غالبا ما يكون مواجها لباب الكعبة أو قريبا. الحاصل هذا الموضع، هذا الحجر مقام إبراهيم، ماذا يكون أمام نبينا محمد وله هذا الشأن العظيم؟ حجر. أليس من سنن الطواف بعد الانتهاء من الطواف صلاة ركعتين خلف المقام؟ أنت مكنت، أنت يسر لك، ما هيك؟ طيب شوفوا هذا مقام إبراهيم قد فيه بركة، وكم اعتنى الإسلام به، وكم حسن القرآن على العناية بشأنه. فإذا كان هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم له هذا الشأن، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اسمعوا يا إخواننا، فكيف بجسد محمد؟ نحن الآن لا نتكلم عن الصلاة، نتكلم عن البركة، لأنه سنة خلف مقام إبراهيم سنة، هذا هيك ورد الشرع. نحن الآن نتكلم عن أي شيء؟ عن البركة، عن البركة. إذا كان هذا مقام إبراهيم له هذا الشأن وهذه البركة، فماذا يكون هذا المقام وهذا الحجر بالنسبة لنبينا محمد؟ أو للمواضع، الآن انتبه أيضاً، أو للمواضع التي سجد فيها محمد. إذا كان هذا موضع داس فيه إبراهيم، طيب كيف الموضع الذي صلى فيه محمد؟ كيف الموضع الذي سجد فيه محمد؟ البركة أكثر، البركة أكثر، ما هيك؟ بعدنا ماشيين بأدلة القرآن، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المشبهة المجسمة لما بيشوفوا إنسان عم بيصلي بجامع في قبر أو مستقبلاً القبر، شو بيقولوا له؟ مشرك، كافر، ضال، مضل. فأجيبون عن هذه الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا كان اللي بيصلي قدام قبر بتكفروا أيها المشبهة، فماذا تقولون في من يصلي خلف حجر داس عليه إبراهيم؟ ماذا تقولون في من يستقبل حجرا داس عليه إبراهيم ويصلي وهو أمامه في قبلته؟ عندكم هذا حلال الدم؟ مشرك، كافر، خارج من الإسلام، بدعي، فاسق، جاهل، ضال، مضل، آثم، مرتكب للمنكرات والموبقات؟ والقرآن أمر بذلك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالحق مع القرآن أم معهم؟ مع القرآن. شفتوا؟ فهمنا المسألة؟ فهمنا؟ الحق مع القرآن، الحق مع الرسول، الحق مع الإجماع. رجعنا لمسألة إجماع الأمة، عصمة الأمة. واضح الكلام لهون؟ اسمعوا يا إخواننا وانتبهوا، إن أنكروا التبرك بالكعبة قولوا لهم إنكاركم هذا نسبة الجهل لمن يتبرك بها، والقرآن حس على التبرك بها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. طيب بعدين، أليس الله عز وجل سماه مباركا؟ إذا قولوا لنا ما معنى البركة إذا كان ممنوع التبرك بالكعبة والكعبة منا مباركة عزعمكم، فماذا تقولون وتعملون بنص القرآن مباركا؟ أجيبوا عن هذا. حصلت حادثة عجيبة، واحد من علماء أهل السنة والجماعة في مكة من مشايخ فقهاء ومحدثي أهل السنة والجماعة، شو اسمه؟ الشيخ القاضي حسن المشاط رحمه الله، هذا من علماء مكة، هو سني أشعري. كان مرة في صحن مسجد الكعبة في المسجد الحرام يعطي درسا، وأحد مشايخ المجسمة المشبهة في مجلس آخر في المسجد الحرام. هذا الشيخ الثاني اسمه عبد الرحمن ابن سعد. مين عبد الرحمن ابن سعد؟ تسمعوا بابن عثيمين؟ ابن عثيمين اللي هو يعتبر من أكبر مراجع المجسمة اليوم. اليوم ابن عثيمين يعتبر من أكبر مراجع المجسمة المشبهة في هذا العصر. عبد الرحمن بن سعد شيخ لمين؟ لابن عثيمين. هذا في المسجد الحرام له مجلس، وذاك الشيخ السني، مين شو اسمه قلنا؟ الشيخ القاضي حسن المشاط له مجلس، وهم في المسجد الحرام، مجلس أهل السنة ومجلس المشبهة، نزل المطر، نزل المطر فاجتمع في ظهر الكعبة، ثم نزل من ميزابها، فقام من في مجلس الشيخ حسن المشاط إلى ماء الميزاب، ميزاب الكعبة، فصاروا يشربون منه ويقفون تحته ويأخذون منه ويمسحون على أبدانهم ويصيبهم ويصيب ثيابهم، فسار المشبهة المجسمة في المسجد الحرام، ساروا كالثيران البرية، هاجوا ضاجوا وحكيوا مع زعيم عبد الرحمن بن سعد، شرك كفر ما يجوز، بدعة حرام، وهذاك قاعد حركوه حركوه حركوه حتى قام الشيخ، هذا زعيم اجى عند الشيخ حسن المشاط، قال له يا شيخ حسن كيف تسكت لهم؟ ما تراهم ما يفعلون؟ ما تنهاهم عن ذلك؟ قام شو قال له الشيخ حسن المشاط؟ قال له لماذا أمنعهم؟ قال له يتبركون بالماء، قال له يتبركون بالماء ينزل من الميزاب، هذا بركة، قال له القرآن قال هذا بركة، قال له القرآن؟ قال له نعم القرآن قال هذا بركة، قال له أين قال القرآن هذا بركة؟ قال له قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، قال له وأزيدك، صارت البركة على بركة لأنه نزل بركة من السماء على الكعبة التي قال الله فيها مباركا، فصارت البركة مضاعفة، فخرس وما عرف جوابا ورجع القهقرى، قال له أتباعه كيف سكت له؟ قال ماذا أقول؟ رد علي بالقرآن، رد علي بالقرآن، احفظون هول الأيتين، الله يقول وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وماذا قال عن الكعبة؟ مباركا، يعني بركة على بركة، فانقطع المشبه فبفيه النعل، خرس ما عرف جوابا، ما عرف جوابا. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التبرك، ولازلنا في آيات القرآن، ومن أدلة أهل السنة والجماعة القرآنية على جواز التبرك أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في قصة وقضية قميص يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما عمي يعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم من شدة حزنه على يوسف فقد بصره، ما عاد يرى، وانتبهوا هذا ليس معارضاً لمنصب النبوة وليس نقصاً في صفة الأنبياء، لأنه هو بعث وكان بصيراً، ثم بالعمى الطارئ عمي مدة، ومع هذا ذهب عنه العمى بعد مدة، هذا لا يعارض، ما في طعن في عصمة الأنبياء ولا في منصب النبوة، إنما ما الذي قاله العلماء؟ لا يبعث أعمى من الأول، يعني ما في نبي يبعث أعمى ويستمر ويبقى أعمى، هذا ما حصل، أما ما يحكى عن شعيب أنه عمي هذا لمدة أيضا كما في قضية يعقوب، واضح؟ الحاصل هلأ موضع الشاهد وين؟ سيدنا يوسف أرسل قميصه ليوضع على وجه أبيه، على وجه يعقوب، وركزوا معي يا إخواننا انتبهوا، المرسل بقميصه نبي أم لا؟ والمرسل إليه ليوضع على وجهه نبي أم لا؟ يوسف ويعقوب، ما هيك؟ وهل يجوز على نبي من الأنبياء أن يفعل شركا؟ هل يعقل ويصح ويقبل على زعم هؤلاء المشبهة أن يحصل من نبي من أنبياء الله ما هو كفر؟ مستحيل. كيف يحصل من الأنبياء ما هو كفر وهم جاءوا ليمحقوا الكفر؟ وهم جاءوا ليمحقوا الكفر. اسمعوا يا إخواننا ماذا ورد في الآيات. قال الله تعالى إخبارا عن يوسف أنه قال للبشير: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، إلى قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه كمله فارتد بصيرا، فارتد بصيرا. سؤال: وماذا يكون قميص يوسف بالنسبة لنبينا محمد؟ كلا شيء. إذا كان قميص النبي محمد أقل بركة من جسم النبي محمد، لأن جسم النبي أكثر بركة من ثيابه ومن عمامته وسيفه وعصاه ونعله وما يلمسه والأماكن التي يقعد فيها أو يصلي أو يمشي وما يمسه من الأواني والثياب والأوعية، كل هذا بيصير في بركة. لكن أقل بركة من جسمه وجسده وشعره صلى الله عليه وسلم، فما كان من شعره أكثر بركة من قميصه، لأن شعرات النبي طلع من جسمه، طلع من جسده، فهذا أكثر بركة من قميصه. شعر النبي أكثر بركة من سيفه، من عمامته، من قلنسوته، واضح؟ كله بركة بلا استثناء. النبي كله بركة بلا استثناء، بلا استثناء. واللي عم بيخطر له خاطر هلا انه بالمرة بالمرة بلا استثناء، ازيدكم ايضاحا، بلا استثناء بالمرة. النبي كله بركة بلا استثناء بالمرة، كله بركة بلا استثناء. اسمعوا يا إخواني، إذا كان بقميص يوسف جاز التبرك وفعله الأنبياء وحصل الشفاء وظهرت البركة بنص القرآن، فكيف بمحمد؟ وكيف بجسم وجسد محمد؟ وكيف بقميص وعمامة محمد؟ وكيف بشعر محمد؟ هو أكثر بركة بلا شك. طيب هذا القرآن شو بيقول عن يوسف؟ شو بيقول عن يعقوب؟ فعلى شركا؟ ماذا يقولون فيهما؟ دعيا إلى الشرك؟ عملا كفرا؟ حاشاهما. يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام، فما فعلاه من التبرك جائز وحسن أم لا؟ جائز وحسن وخير وبركة وفائدة ومنفعة. هذا القرآن، والذي لا يعجبه هذا معترض على القرآن، والذي لا يرضيه هذا معترض على فعل الأنبياء. كنا مرة عند المواجهة الشريفة، كنا مرة عند المواجهة الشريفة، فواحد يمكن سوري أو عراقي وضع يده على المواجهة الشريفة يتبرك، فجاء هذا العلج الذي هناك وقال له: يا كافر، يا مشرك، تعبد الحديد، تعبد الشبيكة. كنا بيوم جمعة وعم نودع ومشين على مكة، والناس بالآلاف، والناس بالآلاف، يعني اللي مشين من باب السلام ليوصلوا للشبيكة يسلموا ويطلعوا من باب البقيع يمكن بدهم ساعة بس بهالمسافة هيدي من الاكتظاظ والزحمة. أنا سمعت الكلام فقلت في نفسي كيف يسعني السكوت وهو يتكلم بالكفر والضلال والناس سمعوه؟ كيف يسعني السكوت؟ كيف أسكت؟ لا أسكت. فتقدمت إليه وقلت له: ما تخاف من الله؟ كيف تكفر هذا المسلم؟ قال: يعبد الحديد. قلت له: كذبت، هو يعبد الله لا يعبد الحديد. قال لي: تمسح بالحديد. قلت له: هذا سبب، والله يخلق البركة. أنت ما تمرض، ما تستعمل الدواء، ما تذهب إلى الطبيب. قال: هذا سبب. قلت: ومن يخلق الشفاء؟ قال: الله. قلت: وهذا سبب، والله يخلق البركة. فإن كنت تكفره في هذا فقد كفرت نفسك في هذا. قال: يا شيخ، هؤلاء ما يعرفون، يعبدون الحديد. قلت له: الأمر مبني على تحسين الظن بالمسلمين. ترك بلاده ووطنه وأهله، جاء ساقه الحب، حبا بالله ورسوله جاء، وأنت تقول له كافر مشرك؟ ما تخاف من الله؟ ماذا تفعل يوم القيامة؟ اتق الله تعالى. ثم ماذا قال لي؟ قال: هذه عبادة لغير الله. قلت له: أنت تعرف القرآن؟ قال: نعم. قلت له: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قلت له: أليس في القرآن أن يعقوب ارتد بصيرا بقميص يوسف؟ اسمعوا ماذا قال الأحيمق. قال: هذا شرع من قبلنا. قلت: يا ناس اسمعوا، يقول شرك ثم يقول شرع من قبلنا، والشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء، والشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء. فما عرف جوابا. قلت له: أنت بهذا تكفر يعقوب وتكفر يوسف وتكفر الأنبياء، وتقول شرك ثم تقول شرع من قبلنا، والشرك، احفظوا هالعبارة، والشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء. ثم من أدلة التبرك في هذه القضية، طالما عم نحكي عن الشبيكة وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما قاله الإمام أحمد بن حنبل نفسه. أحمد بن حنبل عندما سأله ابنه عبد الله كما في كتاب العلل ومعرفة الرجال في المجلد الثاني، سألوا ابن عبد الله عن الرجل يمس منبر النبي، منبر النبي والقبر ويقبله، يعني يمسه، يتمسح به، يضع يده عليه ويقبله بنية التقرب إلى الله ويتمسح بالرمانة القرعاء، ماذا قال أحمد بن حنبل؟ لا بأس. وفي بعض الروايات عنه ماذا قال أحمد؟ قال: مستحب. مش بس لا بأس، قال: مستحب. شو هي الرمانة القرعاء؟ الرمانة القرعاء قطعة خشب مستديرة ملساء كانت توضع على المنبر، الخطيب يضع يده عليها، فالنبي لمسها. ليش عم يتمسح فيها الصحابة؟ لأن النبي مسها فصارت مباركة. طيب، ومش بس هيك، درجة المنبر اللي كان يوقف عليها الرسول أو يقعد يمسحونها بأيديهم. طيب، والقبر الشريف يتمسح فيه ويقبلونه. أحمد ابن حنبل قال: لا بأس، وفي بعض الروايات قال: مستحب. هذا أحمد ابن حنبل الذي تنتسب إليه المشبهة المجسمة. ومن عجيب الأمر وغريبه أن هذا الكتاب مطبوع عندهم، أن هذا الكتاب مطبوع عندهم. ثم اسمعوا يا إخواني، هذا الشيخ منصور بن إدريس، الشيخ منصور بن إدريس بن يونس البهوتي الحنبلي، في كتابه كشاف القناع في المجلد الثالث في كتاب الجنائز يقول: قال إبراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي. مش بس قبر النبي، الصحابة قبلوا القبر، تمسحوا بالقبر. أبو أيوب الأنصاري أليس وضع وجهه على قبر النبي؟ بلى. بعض الصحابة كان يأخذ من تراب القبر ويضع على عينيه، فاطمة فعلت ذلك. ماذا يقولون في السيدة فاطمة؟ روى ابن عساكر في التتمة أن فاطمة دخلت إلى قبر النبي بعدما دفن، وأخذت قبضة من تراب قبره الشريف ووضعتها على عينها وبكت وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. ماذا يقولون في فاطمة؟ مشركة؟ كافرة؟ حاشاها حاشاها. إذن هذا فعل الصحابة. بلال الحبشي أليس روى ابن عساكر والقاضي عياض والسمهودي في وفاء الوفا والفيروز آبادي في الصلات والبشر أن بلالاً جعل يمرغ وجهه بتراب قبر النبي؟ شو بيقولوا بلال الحبشي؟ كافر مشرك يعبد القبر؟ وهو الذي ائتمنه الرسول على شعيرة من شعائر الإسلام ألا وهي الأذان، وائتمنه في وقت من الأوقات على بيت مال المسلمين، وقال فيه: الجنة تشتاق لبلال. هذا بلال. ماذا يقولون فيه؟ بل والقصة رواها السبكي أيضا، كل اللي ذكرناهم وزياد عليهم السبكي في كتابه شفاء السقام. فإذا هذا فعل الصحابة. بل اسمعوا ماذا روى ابن الجوزي: أن امرأة جاءت تريد زيارة النبي، فوصلت وكان النبي قد توفي ودفن، فدخلت إلى عائشة وصارت تبكي وتنتحب عندها وترجوها أن تكشف لها عن قبر النبي. فلما كشفت لها عنه وضعت وجهها عليه، أخذها البكاء والانتحاب، فما رفعت إلا ميتة. شو بدهم يقولوا؟ علي بن أبي طالب شرب الماء الذي اجتمع على عيني النبي عند تغسيله بعد موته، روى ذلك ابن الجوزي. ماذا يقولون في علي؟ طيب، هذا البهوتي الحنبلي مذكرين بأي كتاب قلت لكم؟ كشاف القناع في المجلد الثالث في كتاب الجنائز. ماذا قال؟ قال إبراهيم الحربي. تعرفوا مين إبراهيم الحربي؟ تعرفوا مين إبراهيم الحربي؟ من أئمة السلف. أحمد ابن حنبل إمام السنة أوصى ولده أن يتعلم من إبراهيم الحربي. هذا إبراهيم أبو إسحاق. ماذا قال؟ يستحب تقبيل حجرة النبي، مش بس القبر يا إخوان. هذا كلام علماء أهل السنة والجماعة، هذا كلام علماء أهل السنة والجماعة في التبرك. والتبرك ليس عبادة للنبي. التبرك ما معناه؟ طلب زيادة الخير. شو معنى التبرك؟ طلب زيادة الخير. والله ماذا قال في القرآن؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن لاحظوا من بداية الدرس إلى الآن بماذا كنا نحتاج؟ بآيات قرآنية، وبينا وشرحنا هذه الآيات في أمر الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم وقميص يوسف. ها؟ ثم إذا أردنا أن نأتي إلى فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قلنا ماذا فعل يوسف ويعقوب. وإذا أردنا أن نوسع أكثر، اسمعوا ماذا روى الطبراني في المعجم الكبير. اسمعوا ماذا روى الطبراني في المعجم الكبير. شو هذا الخبر؟ اسمعوا: فاطمة بنت أسد مين فاطمة بنت أسد؟ أم لسيدنا علي رضي الله عنه وعنها، لأنها كانت قد أسلمت وحسن إسلامها وصارت تقية صالحة، وكانت تحب الرسول وتخدمه وكانت تخاف عليه وتكرمه. لما ماتت ماذا فعل الرسول؟ اسمعوا يا أخوانا، هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير. الرسول أمر عددا من الصحابة أن يحفروا لها قبرها في البقيع. خلصوا الحفر، راح الرسول على القبر، شو عمل؟ نزل الرسول في قبرها وجعل يمر يديه على جدران القبر، بل وفي بعض الروايات اضطجع فيه، هو الرسول اضطجع في القبر، ثم أخذ ثوبه، القميص اللي عليه فوق ثيابه، أخذ هذا القميص ولفها به، ما هي جايبينها مكفنة، مكفنينها فوق الكفن، حط قميصه عليها وهو واقف في القبر. اسمعوا ماذا فعل. وأخذها منهم وقال: رحمك الله، كنت أمي بعد أمي، وصار يثني عليها ويذكر بعض مناقبها. ثم ماذا قال؟ اسمعوا: اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي إلا غفرت لها. هون موضع الشاهد يا أخواننا في الحديث، توسل تبرك. لماذا نزل في قبرها واحدة؟ اثنين، لماذا لفها بثوبه؟ ليبقى معها بركة زائدة على ما صار في القبر من البركة بنزوله فيه. مش بس هالقد بده يكرمها، بده يكرمها أكثر، بده يخلي قميصه معها بركة لها معها. وهي وين هلا؟ في البرزخ، صارت في إقبال إلى الآخرة. معناته هذا التبرك ينفع أم لا ينفع؟ ينفع. لولا أنه ينفع ما فعله الرسول عليه السلام. ثم اسمعوا يا إخواني، وضعها في قبرها، وفي هذا الحديث أنه توسل هو بنفسه، بنفسه إلى الله. الله أكبر. قال: اللهم بحقي، يتوسل بحقه إلى الله، وبحق الأنبياء الذين قبلي، يعني عم يتوسل بنفسه وبالأنبياء السابقين. إذن في هذا الحديث أدلة على التبرك والتوسل، على التبرك والتوسل. واسمعوا ما في صحيح البخاري، هذا مين قلنا؟ من قلنا رواه؟ الحافظ الطبراني في المعجم الكبير. واسمعوا ماذا روى الحافظ البخاري رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللواتي تولين غسل ابنته زينب رضي الله عنه: إذا انتهيتن من غسلها أعلمنني. غسلوها النسوان، خلصوا، شو عمل الرسول؟ خلع حقوه ثم ناوله النساء وقال: أشعرنها به. الله أكبر. قال العلماء: لم ينزعه من البداية، إنما أبقاه ليأخذ منه بركة أكثر، وليكون عليه من عرقه، ويكون قريب عهد من جسمه إلى جسمها. ووضعه معها في قبرها. ماذا يقولون في رسول الله؟ الرسول النبي محمد هو فعل ذلك. ما معنى أنه أعطاهن حقوه؟ الإزار يلي كان لابسه تحت ثيابه، يعني تحت القميص كان يضع إزاراً، يعني ملتصقاً بجسمه، ملتصقاً بجسمه، وخليه مدة أطول على جسمه. يعني مش أول ما بلشوا يغسلوها شيله، خليه على جسمه للأخير، يعني فترة أطول، يأخذ بركة أكثر وعرقا منه. طيب ماذا يقولون في رسول الله؟ وين عم نحكي في القبر؟ يعني معناته بينفعها بالآخرة، معناته بينفعها في القبر. هاي فاطمة بنت أسد، وهذه زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابنته زينب. اسمعوا وانتبهوا يا أخوان. روى الحافظ المحدث الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد العاشر، في المجلد العاشر، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مين عائشة؟ أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، الولية الطاهرة، من نزل القرآن ببراءتها، حبيبة الرسول. إجا عمرو بن العاص، إجا عمرو بن العاص سأل الرسول، قال له: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. هو شو خطر له بباله عمر؟ قال: لعلي أكون أنا. يعني كثير رايح فيها القصة. فقال له الرسول: عائشة. عمر استغرب، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها، يعني مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا يا أحبابنا، هون معنى من أحب الناس إليك، يعني من أحب الناس إلى قلبه عائشة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فاطمة والحسن والحسين. العبرة بالأتقى، هؤلاء من أحب الناس إلى قلبه. هذه عائشة المبشرة بالجنة، أفقه نساء العالمين، وهي تحتضر. شو يعني عم بتموت؟ وهي تحتضر. اسمعوا ماذا فعلت. أخرجت قطعة قماش وقالت: هذه من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا، تخيلوا معي قد ايش السيدة عائشة لمست الرسول ولمسها وتبركت منه وأخذت من بركاته، وكم بقيت عنده إلى أن مات، ومات ورأسه على صدرها ودفن في حجرتها. في عاقل بشك بعظيم البركات التي أخذتها عائشة من النبي؟ لا. مع كل هذا عائشة لم تعتبر نفسها مستغنية عن التبرك بقطعة من قميص النبي. وين؟ وين هي وعم بتموت؟ وين؟ في القبر. اسمعوا ماذا قالت: إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. هذا من شدة هضمها لنفسها، من شدة هضمها لنفسها، من شدة تواضعها. اسمعوا، مخبية قطعة من قميص الرسول وعم بتقول لعلي أنجو ببركتها. وين بديها معها؟ عصدرها في قبرها. هذه السيدة عائشة. وهون عندنا سؤال للمشبهة والمجسمة لنفات التبرك والتأويل والتوسل، للذين يكفرون الأمة والأنبياء والأولياء والصحابة وآل الرسول والمتوسلين والمتبركين، للذين يكفرون المتبركين، نسألهم هذا السؤال. اسمعوا، ربنا يقول في القرآن في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. القرآن أثبت بالنص أن عائشة تكون أما للمؤمنين، ولو كانت تبرك شركا لكانت مشركة، والمشركة لا تكون أما للمؤمنين. فهمناها؟ قرآن قرآن وأزواجه أمهاتهم. طيب لو كان فعلها شرك بتكون مشركة وحاشاها، ولو كانت مشركة لا تكون أما للمؤمنين، والقرآن أثبتها أنها أم المؤمنين، ففعلها جائز وليس شركا، وليس شركا. هذا القرآن وهذا الحديث. بدنا بعد؟ عندنا أدلة بالمئات، وأعني ما أقول ليس للمبالغة أبدا، أدلة التبرك بالمئات، وبعدنا لهلا بس بالآيات والأحاديث، بس بالآيات والأحاديث. اسمعوا هالحديث يا إخواننا، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري في باب غزوة الطائف، أن رسول الله مج بصق الرسول بوعاء فيه ماء، فحركه بعض الصحابة وصار يعطي الناس منه. زوجة الرسول التي كانت معه في الطائف، إحدى زوجاته، قالت لهؤلاء الصحابة: وما تركت ماء، اثنين اللي عم بيوزعوا، وما تركت ماء لأمكما منه. يعني هذا المي اللي بصق فيه الرسول أنا بدي حصتي منه. وماذا تركتما منه لأمكما؟ هذا الماء الذي مج فيه الرسول وفعل ذلك ليتبرك به. الصحابة عم بيوزعوا وزوجة الرسول بدها حصتها تتبرك، مع أنه هي أخذ كثير بركة من الرسول، ما قبلت تتخلى عن حصتها بهالميات. هذا في البخاري. واسمعوا بعد، واسمعوا بعد، في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم، كان إذا تنخم يعني أخرج نخامته لا تقع في الأرض إلا في يد بعض الصحابة فيذلكون بها أيديهم ووجوههم. هذا في البخاري. وفي البخاري أنه كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم الصحابة يتسابقون، يبتدر بعضهم بعضا إلى الماء، فإن بقي منه شيء أخذوا ومسحوا وجوههم، ومن وصل متأخرا ولم يبقى من وضوئه، الوضوء بفتح الواو يعني ماء الوضوء آلته، والوضوء بالضم هو الفعل. إذا وصل واحد مأخر ما بقى فيه شيء من الميات اللي توضأ فيهن الرسول، تعرفوا شو كان يعمل؟ يمسح بيده على وجه صاحبه أخيه، البلل اللي على وجه اللي صبقوه يمسح على وجه ويأخذ على نفسه، يضع على نفسه من البلل على وجه وإيدين اللي صبقوه ليأخذ من هذا الأثر، لأنه هذا المي توضأ فيه الرسول. هذا في البخاري. في البخاري شو بيقول لك؟ شرك وكفر، وبيرجع بيقول لك رواه البخاري. إذا البخاري عندكم مشرك، كيف عم بتقولوا رواه البخاري؟ إذا كان الشرك والكفر والضلال معبى بالبخاري عزعمكم، كيف عم بتقولوا رواه البخاري؟ وكيف عم تطبعوا البخاري؟ وكيف عم بتوزعوا البخاري؟ وكيف تقرؤون وتقرؤون البخاري؟ وكيف على الفضائيات بحطوا ناس يقرأوا البخاري ليل نهار؟ ما هذا التناقض؟ إذن هذا تضليل لأمة محمد، وحاشا. ارجعوا إلى القاعدة التي بدأنا بها، ما هي؟ من قال قولا يتوصل به إلى تضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره. من ذكر هذه القاعدة؟ قلنا نسيتوهم، القاضي عياض والنووي وابن دقيق العيد وابن حجر الهيتمي ومن لا يحصى من العلماء كالسيوطي. هذه قاعدة متفق عليها، من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره. يا أخوانا الأدلة كثيرة، لكن شيئا أنتم تصلون إليه اليوم أذكره لكم لتفرحوا من بركات النبي أذكر لكم دليلاً واحداً أنتم في استطاعتكم الوصول إليه. اسمعوا، روى الطبراني من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس أن رسول الله جاء إلى بئر زمزم، قال ابن عباس: فنزعنا له دلواً، شيلوا له دلو من الماء، فشرب ثم مضمض ثم مجه فيه ثم أهريق، يعني رجعوه على بئر زمزم. وين الموضع الحلو الجميل المنعش المفرح؟ قال العلماء أن ماء زمزم بحد ذاته بركة، فلماذا الرسول مج فيه؟ مش بس زيادة في البركة، شوفوا شوفوا، قال: من رحمته بأمته ليصل إلى أثر ريقه في ماء زمزم من يأتي بعده من أمته. شوفوا رحمة النبي بأمته، لأنه يا إخوان ماء زمزم منذ أن بعث الله لإسماعيل وإلى يومنا هذا لم تنضب، هي دائما في استخراج الجديد، فالذي مجه الرسول فيه متصل بما فيه، وهكذا الجديد الذي يأتي يكون متصلا، فالبركة باقية. بدليل حديث الترمذي، شو هو حديث الترمذي؟ صحابة أرادوا أن يرجعوا إلى بلدهم البعيدة، قالوا: يا رسول الله، لو توضأت لنا فنحمل معنا من ماء وضوئك. أتوضأ الرسول، يعني شوفوا الرسول عم بيشجعهم، عم بيطلبوا، عم بيعطيهم، قالوا له: توضأ بشان ناخذ الميات معنا على بلادنا. توضأ الرسول ثم أعطاهم الماء. اسمعوا، قالوا له: يا رسول الله، الطريق طويل والماء ينضب، يعني بينشف بيروح بيخلص. اسمعوا ماذا قال: مدوه بماء آخر، يعني هالمي اللي أعطيتكم إياه أنا مي الوضوء تاعي، ضيفوا له مي تاني، خلوكم عم بتضيفوا عليه مي، فتبقى البركة فيه ولا تذهب. عرفتوا ليش إخواننا بماء الشعر الشريف وماء الأسرار بيضيفوا عليه؟ هذا له أصل في الحديث، الرسول قال: مدوه بماء آخر. هذا المي اللي أنا توضيت فيه عم بيقول لهم، هذا الماء المبارك ضيفوا عليه مي تاني، ما تخلوه يخلص، فتبقى البركة فيه. هذه بعض أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التبرك. غدا إن شاء الله نكمل درسنا، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.